ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس السيرة النبوية العطرة في الحديث عن غزوتي حنين والطائف، في الحديث عن غزوتي حنين والطائف. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن هاتين الغزوتين من توادع فتح مكة، مما حصل بعد فتح مكة في نفس السفرة التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة متجها إلى مكة لفتحها، وبعد أن أكرمه الله تعالى بفتح مكة ودخولها في الإسلام، تجمعت القبائل التي تقيم في الطائف وفي المنطقة اللي بين الطائف ومكة، وكذا كقبيلة هوازن وثقيف ونحوها من القبائل، تجمعوا وأرادوا أن يغيروا على المسلمين في مكة، يعني انتقاما من انتصار المسلمين على مشركي قريش الذين كانوا يسمون مثلهم، فأرادوا أن يحاربوا المسلمين، وتجمع منهم عدد ضخم. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش كبير من 12,000 مقاتل، منهم 10,000 كانوا حضروا معه لفتح مكة، و2,000 من الذين أسلموا من أهل مكة بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الضخم وقاتل هؤلاء في غزوة حنين، وأكرمه الله تعالى بالنصر المبين، وغنم المسلمون غنائم عظيمة كما مر بنا. كانت الغنائم 6,000 رأس من الغنم و24,000 رأس من الإبل، والغنم معذرة السبايا كانت 6,000 من 6,000 من السبايا من النساء والأطفال، والغنم كانت 40,000 والإبل 24,000 ومن الفضة 4,000 أوقية وكذا، غنائم يعني ضخمة. فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في منطقة يقال لها الجعرانة، وعين النبي صلى الله عليه وسلم عليها حرس. والذين انهزموا في غزوة حنين مر بنا أنهم فروا هاربين، معظمهم فر هاربا إلى الطائف، فر أكثرهم هاربين إلى الطائف، لاحقهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف مدة طويلة. جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها 40 يوما، 40 يوما النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر الطائف، وحاول المسلمون فتح الطائف محاولات عديدة، ولكن يعني لم يتيسر للمسلمين فتح الطائف. كانت يعني لهم حصون متينة وقوية، حاول المسلمون يعني هدم جزء من الحصون او كذا، ولم يتمكن المسلمون من اقتحام الحصون ودخول الطائف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى الى الجعرانة لتقسيم الغنائم التي كانت لا تزال مجموعة الى ذلك الوقت. ووقفنا عند هذا الموضوع. يقول: قسمة الغنائم بالجعرانة. طبعا مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتمكن من فتح الطائف، صحابة رضي الله عنه قالوا له: يا رسول الله ادعو على ثقيف، ادعو على ثقيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا وات به، اللهم اهدي ثقيفا وات به. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم الله الى الاسلام، وان ياتي بهم مسلمين تائبين الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله تعالى دعوته. قال: لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف، مكث بالجعرانة 14 ليلة لا يقسم الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل بالجعرانة 14 ليلة لا يقسم الغنائم، ويتأنى بها يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن سائدين. ما سبب الانتظار هذه المدة الطويلة من أيام لغنيمة في حنين إلى ذلك الوقت؟ كل مدة حصار الطائف وبعدها 19 ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، لعل هوازن، قبيلة هوازن الذين حوصروا في الطائف، لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويأتون المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم أموالهم فيوضح ويبين يعني بيانا أكيدا أن غرض المسلمين من الجهاد ليس السلب والنهب ولا يعني جمع الأموال، هذه أشياء يعني عارضة ليست يعني مقصودة في الأساس، يعني هي شيء يمن الله تعالى به على المسلمين مكافأة دنيوية يعني إلى جانب الأجر الأخروي من الله سبحانه وتعالى، لكن ليست هي الهدف الأساسي من الجهاد ولا لأجل خرج المسلمين خرجوا يضحون بأنفسهم في سبيل الله تعالى وأثنى أمامهم أن يقتلوا في سبيل الله. فلذلك الغنائم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريصا على هداية هؤلاء القوم وتوبتهم إلى الله تعالى حتى يرد عليهم الأموال التي غنمت منهم. قال يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرزه ما فقد ولكنه لم يجئه أحد، ظل منهم ينتظر فخلص انتظر يعني بما فيه كفاية لم يأتي أحد منهم، فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة. فكانت المؤلفة قلوبهم أول من أعطى ويعني حظي هؤلاء بالأنصبة الجزم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقسمة الغنائم ويعني كان من أسباب استعجال النبي صلى الله عليه وسلم بالقسمة يعني كان يود أن ينتظر أكثر، ولكن رؤساء القبائل وأشراف مكة وكذا كانوا متطلعين إلى قسمة الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وأعطى هؤلاء منصبة عظيمة ليتألف قلوبهم ويرغبهم في الإسلام. من هؤلاء الذين تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم بعضهم كانوا مشركين، بعضهم كانوا مشركين مثل صفوان بن أمية مثلا كان لا يزال مشركا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطايا جديدة يعني يرغبه في الإسلام، وبعضهم كانوا مسلمين حدثاء الإسلام إيمانهم ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ليقوي إيمانهم وليرغب نظراءهم من زعماء القبائل، من الزعماء يعني إذا أسلموا كان في إسلامهم خير كثير، إذا أسلم أحدهم كان سببا في إسلام قبيلته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الأموال ليرغبهم في الإسلام وكذلك أيضا ليرغب نظراءهم من زعماء القبائل الأخرى عندما يسمعون أن من أسلم يعطى عطايا عظيمة وكذا، فلعلهم يطمعون في هذه العطايا ويدخلون في الإسلام حتى لو دخلوا أول الأمر يعني راغبين في مكافآت دنيوية مع الوقت بإذن الله تعالى يدخل الإيمان في قلوبهم ويستقر بعد ذلك إن شاء الله. قال وأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان 40 أوقية و100 من الإبل. أبو سفيان كما علمنا كان قد أسلم قبل قليل يعني فتح مكة كان في رمضان وهذه الغزوة بعدها أشهر قليلة يعني 40 يوم في الطائف و 19 في الجعزان وكذا يعني أيام قلائل كانت مضت على إسلام أبي سفيان الذي كان زعيم المشركين من قبل وكان يقود الحروب لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطايا ليثبته على الإسلام ويرغبه فيه، فأعطاه 40 أوقية و100 من الإبل. فقال ابن يزيد طلب عطية ابنه يزيد بن أبي سفيان فأعطاه مثله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مثله أيضا 40 أوقية أخرى و100 من الإبل. فقال ابن معاوية فأعطاه مثله، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مثله 40 أوقية و100 من الإبل أخرى. قال وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياه، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم 100 ثم 100 300 زعيم لصفوان ابن أمية، كل هؤلاء كانوا من زعماء قريش الكبار. قال وأعطى الحارث بن الحارث بن وأعطى الحارث بن الحارث بن ابن كلدة 100 من الإبل، وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم وزع على الزعماء الكبار 100 من الإبل، كل واحد 100 بعير، كانت 100 بعير في ذلك الوقت يعني ثروة عظيمة كما عرفنا أن كان تندية الإنسان، مئة من الإبل وكم المكافأة التي رصدت لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، مئة من الإبل. فتنافس الناس يوم الهجرة، تنافس الناس وخرجوا يعني الفوز بهذه المكافأة، كانت يعني مبلغا كبيرا. وعرفنا أن الإبل كانت 24,000 التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يوزع 100% يوزع 100. قال وأعطى آخرين 50-50 و40-40 من الإبل يوزع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى شاعت الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي يعني عطاء ما يخاف الفقر، أو يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. شاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء إنسان لا يخاف من الفقر، يعني يوزع حتى إيه يعني عنده استعداد أن تنفذ الإبل جميعا والغنم جميعا. فقال فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال. الأعراب سمعوا بالخبر ورأوا هذه العطاء، فازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، كل واحد يسأل شيء يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه من شدة الازدحام على النبي صلى الله عليه وسلم. الأعراب وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ألجأوه صلى الله عليه وسلم إلى شجرة، فتعلق رداءه بالشجرة ونزعت الشجرة رداء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس ردوا علي ردائي. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ردوا علي ردائي، الرداء الذي يستر النفس الأعلى من الباب. فوالذي نفسي بيده لو كان عندي شجر تهامة نعما لقسمته عليه، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أيها الناس لو كان عندي يعني بعدد هذا الشجر الذي في تهامة كثيرة الأشجار، لو كان عندي يعني أنعام بعدد هذه الأشجار لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني دخيلا ولا جبانا ولا كذبا، لن تجدوني متصفا ببخل ولا بجبن ولا بكذب. صلى الله عليه وسلم فقد نزهه الله تعالى عن هذه الأخلاق الذميمة. قال ثم قام إلى جنب بعيره، النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جنب بعيره فأخذ من ثنانه وبرة. النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جنب البعير وأخذ من ثنان البعير وبرة من صوف البعير فجعلها بين إصبعه، ثم رفعها وقال أيها الناس والله ما لي من سيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لن آخذ من هذه الغنائم يعني ولا وبرة زيادة على الخمس الذي أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، خمس الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى له خمس، الخمس من الغنائم، من الغنائم يعني خمسها في يعني لبيت المال المصارف التي حددها الله سبحانه وتعالى، وأربعة أخماس توزع على المجاهدين. فالخمس هذا الذي هو لله سبحانه وتعالى يقسم على أقسام، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا اللي هو الخمس يقسم أربعة، يقسم خمسة أخماس، منها خمس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما لي من سيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليه، يعني لن أخذ زيادة على الخمس يعني وبر زيادة على الخمس، وهذا الخمس مردود عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ إيه نصيبه الذي حدده الله تعالى له ويتصدق به على المحتاجين وينفقه في أوجه الخير. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يدخر لأهله قوت سنة، يعني يدخر النبي صلى الله عليه وسلم قوت سنة قوت ضروري ويتصدق ببقية الخمس، ثم بعد ذلك يظل يتصدق من هذا الذي ادخره الأهل بوقت السنة هذا حتى ينفذ وتمر على أهله يعني الأهلة، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وليس في بيتهم إلا الأسودان التمر والنار. وذلك يعني لما كان عليه صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله سبحانه. قال وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والنعم، ثم فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ بعد ما أعطى المؤلفة قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يعني عطايا جزيلة كما مر بنا. ثم بعد ذلك جمع إيه بقية الناس وبدأ يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على بقية الناس. فكان اتهامهم لكل رجل إما يعني 40 من الإبل وإما 40 شاة، لكل رجل يأخذ إيه إما 4 من الإبل وإما 40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا أو 20 و100 شاة، لأن الغنائم كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته في تقسيم الغنائم أن يعطي الراجل يعني الذي كان يقاتل على رجليه ليس عنده فرس، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم سهما واحدا، والفارس يعطيه 3 أسهم يعني 3 أضعاف الراجل. الفارس يعني له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والذي يقاتل على رجليه له سهم واحد فقط، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالتساوي بعد ذلك. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الباقي هكذا 4 من الإبل أو 40 شاة، كأن البعير الواحدة تساوي النفقة الواحدة تساوي 10 من الغنم. أربعة أو 40، لا هو في النسخة يعني العربية أو، يعني إما يعطيه 4 من الإبل أو يعطيه 40 شاة، يعني كأن البعير تساوي 10 من الغنم، يخير بين 4 من الإبل أو 40 شاة. وكذلك الفارس له 3 أضعاف، الفارس يأخذ 12 بعيرا أو 20 و100 شاة. وطبعا يعني هذا الحكم في الفارس الذي يقاتل على فرس يملكه، لكن طبعا في الحروب الحالية إذا كان المجاهد يعني يقاتل على مثلا دبابات أو طائرات أو كذا مملوكة للدولة، فيكون سهمه كسهم الرجلين على أرجلهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الفارس ويعطيه يعني 3 أضعاف الرجل لما يتحمله من نفقة الفرس وطعام الفرس وتكلفته، وكذلك لأنه يبلي بلاء يعني عظيم في القتال، يعني يكون منفعته عظيمة على المسلمين لترغيب الناس في اقتناء الخيل والإنفاق عليها وكذا والخروج بها للجهاد. فمن أجل ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه 3 أضعاف الراجل. لكن إذا كان يقاتل على دابة مملوكة يعني بالدولة، يعني يكون راكب الدبابة أو الطائرة أو كذا مثل الذي يقاتل المشاة يعني. نعم. نعم أخونا يقول يعني طيب الآن الطيار له مؤهلات يعني خاصة وله مهارة عظيمة وكذا، فالجواب يعني أنه كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك برضه الناس ما كانوا يتساوون يعني في المهارة والخبرة وكذا، كان منهم قواد يعني مثلا الواحد يعد بألف مثلا كقعقاع بن عمرو وكذا، يعني كان الواحد منهم يعني يغني عن ألف، ومع ذلك من جهة توزيع الغنية إذا كان بيقاتل مثلا رجله خلاص زيه زي الآخر وكذا. لكن في نفس الوقت ليس هناك ما يمنع أن يعطي قائد الجيش أو كذا أو الإمام له أن ينقل بعض الناس يعطيهم زيادة، هذا يسمى النفس من الغنيمة إذا كانوا قد تميزوا بعمل معين، يعني هناك الأنفال التي تعطى للمتميزين مثلا في قام بأعمال معينة مميزة في المعركة يمكن أن يعطيهم زيادة على الغنائم. وكذلك أيضا يعني هناك أيضا مما يشرع في الجهاد مثلا تحريض الناس مثلا على القتال وكذا أو القيام بأعمال معينة ووضع جعل أو مكافأة فورية مثلا لمن يقوم بشيء معين، مثلا من يقتل فلانا وله كذا، من مثلا يقتحم هذا الحصن وله كذا، ممكن قائد الجيش يجعل مثلا جوائز فورية لمن يقوم مثلا بعمل معين وده ما يتحسبش من الغنائم. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله ثلبه، فرد كل من قتل قتيلا له ثلبه، له ما عليه من اللباس والأمتعة الخاصة بالمقاتل هذه تكون لقاتله وكذا. هناك يعني أحكام تذكيرية في هذا. فعلى كل حال مثل مثلا للطيار أو كذا إذا كان له يعني أنه متميز مثلا بالمهارة أو كذا ممكن قائد يجعل للطيارين مثلا مكافآت يعني زيادة أو كذا من أجل يعني تميزهم وتسمى الأمثال. طيب قال الأنصار تجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت هذه تجد يعني تحزن يعني كان الأنصار يعني عاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تقسيم الغنائم، حصل موقف يعني مؤثر سنذكره إن شاء الله. قال كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة ولكنها لم تفهم أول الأمر، قال فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض. حصل إيه؟ اعتراض من إيه بعض الناس على كيفية التقسيم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرمي إلى أهداف وحكم عظيمة قد لا تتضح لكثير من الناس، يعني مثلا كثير من الناس يقول مثلا هذا مثلا أبو سفيان الذي كان يعني عدوا للمسلمين وفعل للمسلمين وفعل وكذا ويعطى يعني 300 بعير هو وأولاده ويعطى كذا من فضة ولسه يعني أسلم قبل قليل، وهؤلاء مثلا الصحابة الذين يعني أوذوا في سبيل الله ولهم سنون طويلة يجاهدون في سبيل الله وكذا ونشروا الإسلام وأعطونا عطاء قليلا ويأخذ أربعة من الإبل وكذا. فيعني لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة عظيمة فيها أن إسلام أبي سفيان وحسن إسلام ليس يعني أثروا في المسلمين مثل أحد الرعية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما وكل قوما إلى إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يعطي إنسانا مثلا يعني عظيم الإيمان وكذا والإيمان في قلبه ثابت لعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما معه من الإيمان يعني يعصمه، بخلاف مثلا آخر يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكرم في العطاء أن ذلك سيكون سببا في ردته أو نفاقه ويكون من ذلك يعني ضرر على المسلمين ونحو هذا. فقال روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، ظل يوزع على قريش وعلى القبائل العربية من هذا الجيش الضخم 12,000 مقاتل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خلصت العطايا ولم يكن في الأنصار شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسه حتى كثرت فيهم القلة، كثرت القلة فيه حتى قال قائلهم واحد من الأنصار دور يعني الصحابة رضي الله عنهم بشر ليسوا معصومين من الخطأ ويعتريهم ما يعتري البشر يعني من مثلا لحظات ضعف أو كذا أو شيء من هذا، مع ما هم عليه من الخير والإيمان والفضل، ولكن المؤمن يعني إيه فرعان ما يعود يعني إلى ما كان عليه من الثبات ومن الخير والاستقامة. فيقول وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسه حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، درجة أن بعض الناس قالوا يعني هو إيه الآن فتح مكة ورجع إلى قومه من أهل مكة وكذا يعني آثرهم بالعطاء وفضلهم علينا وكذا. فدخل عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الأنصار وزعيم بعد سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ طبعا توفي قتل في غزوة أخرى في غزوة الخندق بعد احداث بني قريظة وكذا. فالان سعد بن عبادة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم لما صنعت في هذا الحي الذي اصبت، قسمت في قومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الانصار منها شيئا. فسعد بن عبادة رضي الله عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وانظروا الى يعني سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وفي يعني إدارة يعني أمور الدولة وكذا، أنه كان يسمح صلى الله عليه وسلم بالاعتراض عليه، رغم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الاعتراض على الشيء الذي يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في وحي من الله سبحانه وتعالى. يعني الصحابة إيه دائما يسألون هل هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى أو هذا يعني باجتهاد منك ورأي منك ومشورة. فإذا علموا أن هذا الشيء كان برأي من النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا وأنه لم يأمره الله تعالى فيه بشيء، ربما كانوا يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم أو يشيرون عليه بخلاف رأيه، وربما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه في يعني أكثر الأمور. وطبعا مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانا في أشياء لم يوحى إليه فيها، ولكن لا يمكن أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ. يعني لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان اجتهاده هو يعني الصواب وهو الأولى والأفضل، أقره الوحي على ذلك لم ينكر عليه الوحي. وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهد في بعض المسائل وكان اجتهاده يعني خلاف الأولى وخلاف الأكمل والأحسن نزل الوحي معاتبا له صلى الله عليه وسلم في هذا، لا يقر الوحي. إذن يعني لا يتذرع احد مثلا بهذا ويقول اذا معنى هذا من السنه في اشياء اجتهاديه ممكن الانسان يخالفها او كذا، لا ليس هذا هو المقصود. يعني يفعل بعض يعني اعداء السنه وكذا يستدلون بمثل هذه الوقائع على ان السنه يعني فيها اشياء كانت باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعمون انه بالوسع يعني الانسان ممكن يخالف هذه الاشياء وكذا. لكن الجواب كلا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في شيء ولم يكن هو الأصوب والأكمل والأحسن لخالفه الوحي وأنكر عليه، كما حصل أن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل مثل مسألة أسرى بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستدياهم وعاتبه الله تعالى أن كان ينبغي أن يقتله، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، هؤلاء أول دفعة من الأسرى يؤسرون، فكان الذي ينبغي أن يقتل حتى يكون ذلك يعني تخويفا وردعا لأعداء الإسلام. فعاتبه الله تعالى على أنه رأى ارتداء الأسرى، وعاتبه الله تعالى على مسألة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سليم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لأنه صلى على هذا المنافق، وعاتبه الله تعالى في مسألة الأعمى عندما جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم يسأله عن الإسلام وكان منشغلا بدعوة زعماء قريش، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم وانشغل بزعماء قريش يدعوهم إلى الإسلام، فعاتبه الله تعالى في هذا، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك الأعمى يذكر أو يذكر فتنفعه الذكر، وهكذا. فإذا أي شيء اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن أوحي إليه ابتداء بحكم هذا الشيء واجتهد فيه صلى الله عليه وسلم فهو يعني في حكم الوحي، وهو يعني حجة، وذلك لأن الوحي أقره عليه كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أي شيء يقول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، إما ابتداء وإما إقرارا، يعني الوحي إما يكون ابتداء من الله سبحانه وتعالى قبل أن ينطق به أوحي إليه به، وإما أن يكون إقرارا من الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم على هذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أن يعني يراجعه أصحابه ويناقشونه في بعض القرارات الاجتهادية التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثل بعض الحكام او كذا لا يقبل يعني اي احد يعترض عليه او يناقش او يراجع فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يقبل أن يراجع في بعض القرارات وأن يناقش فيها صلى الله عليه وسلم. فسعد بن عبادة قال إن الأنصار وجدوا على أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أثرت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ ما موقفك أنت إيه الشخصي من هذا الاعتراض؟ يعني سعد الآن جاب الاعتراض على لسان الأنصار، كل الأنصار يقولون كذا وكذا، كلهم الأنصار، ما رأيك أنت في هذه الأحكام؟ معهم أو أنك يعني مخالف لهم؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا إلا من قوم، ما أنا إلا من قوم، أنا منهم يعني. صلى الله عليه وسلم في جمع الأنصار فيها. قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، الحظيرة ليست شرطا من الحظيرة يعني للمواشي فقط، الاحتضار بمعنى احتجار مكان أو إحاطة أي مكان أو كذا، فصله عن مكان آخر. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار، وبعض المهاجرين وجدوا اجتماعا فحضروا، حسبوا يعني أنهم موعظة أو شيء من المستفيدين به، فسمح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المهاجرين بالدخول ورد آخرين من المهاجرين، وقد هذا الاجتماع يعني خاص بالأنصار. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجبة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بمعروفه السابق عليهم صلى الله عليه وسلم وإحسانه الذي هو على كل مسلم، كل مسلم يعني عليه يعني في رقبته يعني منا يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ أن أكن سببا في هدايتكم من الضلال، وعالفا فأغناكم الله، يعني سبب الإسلام والجهاد وكذا، فتحت الرزق والأموال على الأنصار كالغنائم في خيبر وفي نحو. قال: وأعداء فألف الله بين قلوبكم، أن تكونوا أعداء مختلفين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسببه ألف الله تعالى بين قلوب الأنصار، واجتمعت الأوس والخزرج بعدما كان بينهم من القتال والحروب. قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. هكذا خلص الجدل الذي كان في أنفسهم أو ما كان في أنفسهم يعني حرج أو كذا، خلص ذهب. قالوا: الله، قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل، يعني لهم المنة ولهم الفضل عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لله ولرسوله المن والفضل. يعني قال: يعني ماذا، إيه، لا تعترضون على هذا الكلام ولا تعلقون عليه؟ فقالوا: يعني بماذا نعلق، ماذا نقول؟ لله ولرسوله المنة والفضل. قال: أنا والله، قلنا أنا والله لو شئتم لقلتم، فلا صدقتم ولا صدقتم. يعني لو شئتم، يعني لو أردتم يمكنكم أن تقولوا ما سيأتي، ولو قلتموه لا صدقتم في كلامكم ولا صدقتم، يعني وسوف إيه أصدقكم، أقول لكم صدقتم من أخالفكم إذا قلتم ما سيأتي. أتيتنا مكذبا فصدقناك، يعني قد يمكنكم أن تقولوا أيضا يعني طيب أنت لك علينا يعني فضل ولك علينا منا، فنحن أيضا لنا عليك برضو معروف ولنا يعني إحسان إليك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أردتم أن تقولوا لا أمكنكم أن تقولوا هذا. قال: لو شئتم لقلتم، فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا يعني فقيرا فآسيناك. يعني برضو نعم أنا أقول لا يعني أنتم برضو لكم يعني فضائل ولكم معروف علي، لو يعني أردتم أن تذكروه لكنتم صادقين ولا صدقتكم في هذا. قال: أوجدتم يا معشر الأنصار، أوجدتم يعني في قلوبكم يعني أثار في قلوبكم يعني لوم لي وعتاب لي في أنفسكم، قال: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، يعني شيء حقير من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يعني هذا سبب يعني صار في قلوبكم يعني الحزن وكذا، بسبب يعني شيء حقير تافه من استقامة الدنيا، تألفت به أقواما لضعف إسلامهم وضعف إيمانهم ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يعني الناس واحد أخذ أربع يعني أربعة من الإبل وكذا ورجع بهم، وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، يعني إلى بيوتكم. قال: فوالذي نفس محمد بيده، يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني لولا أني هاجرت من مكة إلى المدينة، لو كان يعني لي الاختيار أن أكون مهاجرا أو أنصاريا لاخترت أن أكون أنصاريا، مش خيار أن هاجرت من مكة إلى المدينة فأصبحت مهاجرا يعني. فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الشعب اللي هو الطريق الذي في الجبل أو كذا، يقول: لو سلك الناس شعبا، الناس مشوا في طريق الأنصار في طريق، لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاله، رضي الله عنه ذكر حتى يعني بلغوا إلى حال البكاء، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. كان هذا الموقف الذي حصل مع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا يعني فيه منقبة عظيمة للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف يعني ثناء النبي صلى الله وسلم عليه، ويعني قبل ذلك ثناء الله سبحانه وتعالى عليه. الله عز وجل أثنى على الأنصار وعلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير، لما قال الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين وعلى الأنصار في سورة الحشر، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة والإيمان من قبلهم قبل هجرة المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مدح الله تعالى الأنصار بأنهم يعني وصفهم بالإيمان الذي تبوأوه في قلوبهم، وكذلك أنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أنفقوا على المهاجرين عن رضا وعن طيب نفس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صار الأنصار يعني يكرمون المهاجرين الذين وفدوا إليهم ويقدمونهم على أنفسهم ولو كان بهم فقر يعني وحاجة، إلى آخر الآيات الكريمة. فهذه بعض مناقب الأنصار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قاله صلى الله عليه وسلم في الأنصار، قال: الناس دثار والأنصار شعار، مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنه قال لهم إيه: الناس دثار والأنصار شعار. الدثار اللي هو الثوب الخارجي، الملابس الخارجية، والشعار هو الثوب الملاصق للبدن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشبه قرب الأنصار منه وملاصقتهم له، يعني مثل ملابس ملاصقة لجلد الإنسان الداخلية، يعني كناية عن شدة قربهم. يقول: الناس دثار والأنصار شعار. طيب قال قدوم وفدها وادي. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينتظر أن يقدم أن تقدم هوازن ويدخل في الإسلام، ظل ينتظر هذه المدة طويلة وتأخروا حتى يوزع الغنائم. بعد ما وزع الغنائم قدم، ماذا حصل بعد ما قدم؟ قال وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما، وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما. بعد ما انتهى توزيع الغنائم، فطبعا الوفد هو يعني المجموعة المرسلين من قبل الباقين يعني ممثلين عن الباقين. قال وهم 14 رجلا، هؤلاء طبعاً يعني نيابة عن بقية أفراد القبيلة، القبيلة كلها موجودة في الطائف، وجاء هؤلاء يعني 14 رجلا منزلين عنهم لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. بعد ما انتهى الفطار ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة يعني شاوروا أنفسهم وشرح الله تعالى صدورهم للإسلام، قالوا خلاص يعني ليس هناك يعني مفر، لا الناس كلهم دخلوا في الإسلام وكذا، ف يعني بادروا إلى الدخول في الإسلام. قال وهم 14 رجلا. وحتى من اللطيف يعني أن يعني أن أهل ثقيف والطائف وكذا كانوا من آخر الناس دخولا في الإسلام، يعني أسلم أهل مكة وأسلمت يعني القبائل العربية، وهذا كانوا من آخر الناس يعني دخولا في الإسلام. فلما حصلت الردة والعياذ بالله تعالى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت في قبائل العرب، فأهل ثقيف يعني أهل الطائف وكذا قال بعضهم لبعض كنتم آخر الناس دخولا في الإسلام، فلا تكونن أول الناس خروجا منه وكذا، وثبتوا على إسلامهم يعني استقاموا يعني رغم يعني ارتداد القبائل الأخرى، لكن يعني دخلوا في الإسلام عن إيمان وثبات، ولم يرتدوا عندما ارتدت القبائل الأخرى في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فأرسلوا وفدا من 14 رجلا، قال ورأسهم زهير بن صرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، إذا كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، طبعا العم من الرضاعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رضع من حليمة السعدية زوجها، هو الحارث يصبح أبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخو زوجها يصبح عما للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قال يعني أرسلوا هذا الرجل منهم، قال فأسلموا وبايعوا، ثم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأكوان. يعني بعد ما أسلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نسأل عن الأموال الإبل والغنم والفضة وكذا، بس يعني هم في حرج شديد من السبت، كان 6000 من النساء والأطفال وكذا صبي، فقال يعني من الأمهات والأخوات والعمات والخالات هن مخازي الأقوام، يعني خزي وعار يعني تكون أمي مسترقة عند رجل ولا أخته ولا بنته ولا كذا. قال ثم أنشدوا أبياتا قالوا فم علينا رسول الله من كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر، أم على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر. يعني من هؤلاء يعني القوم الذين رضع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هو بني سعد البادية التي رضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فكان يقولون يعني من هؤلاء الايه النساء المثليات وكذا قرابات يعني لبني سعد وكذا الذين رضع منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يمن عليهم ان ايه يعني يترك لهم السبب. فقال صلى الله عليه وسلم ان معي من ترون وان احب الحديث الي اصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معي من ترون يعني معي الجيش ومعي الناس وكذا، فسأستشيرهم أنا أعطيتهم هذه الأشياء ووزعتها عليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصدقوني الحديث، هل الأحب إليكم أن أعيد إليكم الأموال أو أعيد إليكم النساء والأطفال؟ فقالوا ما نعدل بالأحساب شيئا، يعني طبعا النساء والأطفال هؤلاء الأهم قرابتنا وأحسابنا هؤلاء، أهم بالنسبة إلينا من الأمور. فقال إذا صليت الغداء، يريد صلاة الظهر، فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرد إلينا فبينا. وهنا فسر الغداء قال صلاة الظهر، المعروف أن الغداء هي الفجر، يعني الظهر والعصر تسمى صلاة العشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت الغداء قوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني واسطة بيننا وبينكم، يعني تردوا علينا فبينا. فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يعني ما كان جاء من نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فهو إيه؟ فهو لكم، مردود عليكم، وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس هو سيد بني تميم واحد من الأخذ العطايا الوفيرة، فقال أما أنا وبنو تميم فلا، أما أنا وبنو تميم المهاجرون والأنصار قالوا أي شيء يعني معنى فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعيد إليهم أموالهم ونساءهم وكذا، نعيد فنعيد إليهم كل من معنا. وأما الأقرع بن حابس قال أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حسن وسيد بن فزارة قال أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس هذا سيد بني سليم زعيم بني سليم قال أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الزعيم بيتكلم يعني نيابة عن قومه، فقومه فسلوه يعني قالوا لا يعني انت مش عايز ترجع حتى، بس احنا عايزين نرجع لمعنى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ذلك. فقال بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس وهمتموني، عرفتم انا زعماء القبائل كانوا بعد ايه مش متنازل لقبيلتك توافقوا، انا اقول لم نتنازل نعم فاحرجوا يعني الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت سبيهم، يعني انتظرت وتأخرت في توزيع الغناء، وقد خيرتهم فلم يعبدوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيئا فطابت نفسه بأن يرده يعني فسبيله ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يسيء الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني الذي يرغب في أن يتبرع ويتطوع ويرد الذي أخذه من فد إليه مجانا فيعني فليفعل ذلك وأجره على الله سبحانه وتعالى، والذي يعني يأبى ويتمسك بحقه من حقه يعني خلاص أخذ الغنيمة من حقه يعني ألا يتنازل عنه، فيردها إليهم وسأعوضه إيه ستة أضعافها. طبعا ليس هذا من الزبا، لأن الزبا في أصناف معينة، يعني الزبا يكون في النقود الأموال والذهب والفضة، وأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للحبوب التي تكال وتدخر، يعني في الحبوب يعني الأطعمة التي تكال وتدخر، والثمار التي تكال وتدخر، التمر ومثلا القمح وكذا، هذه يعني لا يجوز لواحد يقرب مثلا شخص طاعا من التمر ويأخذه بصاعين، هذا ربا. وكذلك الذهب والفضة وما يلحق بها من الأسماك برضو الزيادة فيها ربا، لكن ما عدا ذلك يدون أن يتم فيه التفاضل في العدد، يعني ممكن أن يعطي شخصا بعيرا ويأخذ بدله بعيرين لا حرج فيها، نعم يعطيه بعيرا ويأخذ بدله بعيرين، أو يعطيه مثلا سيارة ويأخذ بدلها سيارة، ليس في هذا ربا، لا ليس هناك ربا لا في العبيد ولا في الإبل ولا في الغنم، في هذه الأشياء يعني أي شيء غير النقود السائلة والذهب والفضة والحبوب والثمار التي تتمت الذخر وكذا، خلاص لا ينطبق عليه أبدا. إذن يمكن أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه مثلا السب، يأخذ منه امرأة مثلا مصرية ويعوضه ويعطيه ستة بدلا منه. نعم، في الأموال والذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل، والتمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل، والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني ستة أصناف، فمنها الذهب والفضة ويلحق بها الأسنان اللي هي النقود، وأربعة أصناف أخرى يلحق بها إيه؟ الحبوب والثمار التي تكال وتدخر تلحق بالإيه الأصناف الأخرى. هذه الأشياء لابد فيها من المماثلة، يكون إيه يعني مثلا بمثل، لكن بالنسبة مثلا للعبيد والإبل ونحو ذلك من الأشياء التي لم تذكر في أحاديث البدع فهذه يجوز فيها المبادلة مع التفاضل، يعني يعطي واحد ياخذ اثنين في العبيد مثلا لا حرج في هذا، في الابل لا حرج في هذا، السيارات في الشقق مثلا ممكن واحد ياخذ واحد شقه ياخذ بدلها شقتين، ولا في مثلا قطعه ارض ياخذ قطعه ارض اكبر منها، لا حرج فيها، هذا مما لا يدخل في الابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من اراد ان يرد عليهم يعني السبي ونعطيه ايه بكل فريضه ست فرائض من أول ما يطيء الله عليه. فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبنا ودفعناه يعني عن طيبنا. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض، يعني في ناس يتكلموا أنا كنت بتكلم عن نفسه بس طبعا إيه يعني انظر أيضا كمال يعني عدل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، له رغبة أن ترد يعني أن يرد السبي على يعني من على هواه، لكن في نفس الوقت إيه لما بعضهم تكلم أحيانا بعض الناس يندفع مثلا يتكلم إيه باسم المجموعة، ممكن بعض الجالسين يكون مستحيا أن يكون هو رأيه مخالف، يعني لذلك يعني يفضل من دائما الواحد ما يتكلمش بصيغة الإيه الجماعة، يعني كأنه مندوب عن الباقين، وأحيانا ممكن يكون رأيك هذا مخالف للباقين، ما تقولش مثلا نحن قررنا كذا واحنا راينا كذا وكذا، ممكن يكون رايك وحدك يكون الباقين مخالف، قل مثلا انا رايي كذا نعم اذا كان هو زعيمهم نفسه بيتكلم باسم قبيلته وقبيلته رايهم مخالف. فرغم ان الناس يعني تكلم مجموعه وقالوا احنا طابت انفسنا وكذا، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الناس عرفاء، يعني كل مجموعة لهم مندوب عنهم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلف يعني عرفاء مندوبين عن كل قبيلة وكل عشيرة وكذا، وكل واحد منهم يتثبت من كل أفراد عشيرته ومجموعته، ويأتي وينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدقة أن فلان موافق وفلان معترض وفلان موافق وفلان معترض، حتى يحصل النبي صلى الله عليه وسلم المعترضين والراغبين في التعويض ومن الشرغ في التعويض وهكذا. قال فردوا عليهم نساءهم وابناءهم لم يتخلف منهم احد، انتهى الامر من الجميع يرد نساءهم لم يتخلف منهم احد غير عيينة بن لم يتخلف منهم احد غير عيينة بن حس، عيينة بن حس اللي هو السيد بني فزارة الوحيد الذي لم يرد ما في يده من السبي، كل الباقين ردوه وطابت انفسهم، فانه ابى ان يرد عجوزا صارت في يديه نفسه. حتى كان في السبي امراه عجوزه سبيه وابى ان يردها، يبقى قلت لهم ردوا ان كانت في يديه. قال ثم ردها بعد ذلك، يعني ابى في اول الامر يعني لعله يعني مستحي او شيء فراح ردها بعد. قال وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قطية قطية، قطية نوع من الثياب، وزع ثيابا على السبايا، وزع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثيابا لكل واحد قطية. قال العمرة والانصراف إلى المدينة. قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل معتمرا منها، بعد ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم وهذه الأحداث أهل معتمرا منها، وهي طبعا الجعرانة على حدود مكة يعني على حدود الحرم مباشرة، فأهل معتمرا منها فأدى العمرة، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة من الجعرانة ودخل مكة معتمرا، وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة، انصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسي. مكة طبعا فتحت وصارت دار إسلام، وعين النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسي أميرا على مكة. قال وكان رجوعه إلى المدينة ودخوله فيها بست ليال بقيت من ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة. كان رجوع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في يعني ست ليال بقيت من ذي القعدة، يعني يوم 24 ذي القعدة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثامنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من السنة الثامنة وظل في مكة وفتح مكة وبعدين غزوة حنين وغزوة الطائف الأحداث هذه كلها، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقضى يعني رمضان وشوال وذي القعدة، يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر في هذه السفرة التي شملت عددا من الغزوات والفتوحات العظيمة. طيب نتوقف هنا اليوم، وإن شاء الله يكون الدرس القادم عن البعوث والسرايا التي كانت بعد ذلك وبعد انتهاء غزوة الفتح وحنين المختلفة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.